بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو أحمد علي نادي محمد الصباحي من الجمهورية العربية اليمنية. أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له ما يقرب من 5 أسئلة. في أحدها يقول: ما هو حكم الإسلام في زيادة حي على خير العمل في الأذان؟ وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم الصلاة في المساجد التي يؤذن بحي على خير العمل فيها؟ وهل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بها في إحدى الغزوات؟ الرجاء إيضاح ذلك بشكل وافد، لأنها منتشرة في بلدنا بشكل كبير ويدعون أنه لا شيء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان صلة الأذان، قد علمه بلال وعلمه أبا محذورة، والأحاديث في ذلك ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وليس فيها حي على خير العمل، وليس فيها أشهد أن علي ولي الله، بل هاتان الجملتان من البدع المحدثة في الأذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد في مردود، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في الصحيح. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول خطبة الجمعة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤذنين أن يدعوا هذه الزيادة، لأنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من البدع. والأذان الشرعي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وكان عبد الله بن زيد ابن عبد رب قد رأى الأذان هكذا، فأمره النبي أن يلقيه على بلال، وكان بلال يؤذن بهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. وعلم أبا محذورة لما فتح الله عليه مكة، علمه الأذان هكذا، إلا أنه زاد في حديث أبي محذورة الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع. وليس في أذان أبي محذورة، ولا في أذان بلال، ولا في أذان سعد القرظ الذي يؤذن في قباء، ليس في أذانهم هذه الزيادة حي على خير العمل، ولا بعض الزيادة ولا الزيادة الأخرى التي يزيدها بعض الناس أشهد أن عليا ولي الله، هاتان الزيادتان بدعتان. فالواجب على المؤذنين في اليمن وغيره وفي كل مكان ترك هذه البدعة، وأن يكتفوا بالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علمه مؤذنيه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية. ويصيب في أذان الفجر زيادة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذه ثابتة أيضا من حديث أنس وغيره، في أذان الفجر الذي يؤذن به عند طلوع الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعد قوله حي على الفلاح وقبل قوله الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مرتين في أذان الفجر الذي يؤذن به عند طلوع الفجر. أما الأذان الأول قبل الفجر للتنبيه فهذا الأفضل تركها فيه، لأن المراد به التنبيه على قرب الفجر، لكن في الأذان الذي يؤذن به عند طلوع الفجر هذا يقال فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن قوله الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الذي عند طلوع الفجر، ويسمى الأول، ويسمى هذا الأذان الأول لأن بعده الإقامة وهي الأذان الثاني. الإقامة تسمى الأذان الثاني، وهذا الأذان الذي عند طلوع الفجر يسمى الأذان الأول. أما الأذان الأول الذي يؤتى به في آخر الليل قبل الصبح فهذا يؤتى به للتنبيه، ليعلم الناس أن الفجر قريب حتى يرجع القائم وينتبه النائم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام النبي لا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأذان الثاني في يوم الجمعة سماحة الشيخ، الأذان الثاني يوم الجمعة هو الإقامة، والأول نعم. هو الذي يتابه بين يدي الإمام. أيوة. إذا دخل الإمام وصعد المنبر وجلس على المنبر يؤذن بالأذان الأول، كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله عنه. نعم. ثم لما كان عثمان وكثر الناس أمر بأذان ثالث ويسمى الأول أيضا حتى ينتبه الناس أن اليوم يوم الجمعة. طيب. هذا يسمى الأذان الأول في عهد عثمان، ويسمى الأذان الذي بين يدي الإمام يسمى الأذان الثاني. نعم. بعدما حدث أذان الأذان الذي أتى به عثمان رضي الله عنه لمصلحة المسلمين. نعم. ويقال للأذان الذي بين يدي الإمام إنه الأذان الأول بالنسبة إلى أنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بعده الأذان الثاني وهو الإقامة. ويقال بعدما أحدث عثمان الأذان الثالث يقال الأذان الذي عند المنبر الأذان الثاني. طيب. بالنظر إلى الأذان الذي رآه عثمان مصلحة للمسلمين ويسمى الأول، وهذا يسمى أول وهذا يسمى أول، يسمى أول أذان عثمان لأنه يؤتى به أولا، ويسمى الأذان عند المنبر الأول لأنه هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر، فهو أول بالنسبة إلى الإقامة، وهو ثاني بالنسبة إلى الأذان الذي رآه عثمان رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يثبت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زاد في الأذان في إحدى الغزوات جملة حي على خير العمل، ليس له أصل، ليس له، هذا محدث. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا أخونا من اليمن ويقول ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة، وبما نرد على من يقول إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهل هي آية في سورة الفاتحة، وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة الفاتحة في المصحف؟ الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلا من السور، علامة أن السورة التي قبلها انتهت وأن اللي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم. وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط، ليس بصواب، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وإنما أول فاتحة الحمد لله رب، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما التسبيح فهي آية مستقلة فصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء إلا أنها بعض آية من سورة النمل من قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمل ولكن آية مستقلة أنزلها الله فصلا من السور وليست آية من الفاتحة وليست آية من غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا. أما الجهر بالقراءة أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة في الحمد لله رب العالمين وفي رواية أهل السنن لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فالمقصود أنهم يبدأون بالحمد لله الحمد لله رب العالمين فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كانوا يسرون عند التسمية وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها لأنه جهر رضي الله عنه بالتسمية ولما صلى قال إني أشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتج بهذا بعض الناس على أن يجهر بها ولكن ليس حديثا صريحا بذلك ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعا بين الروايات فالأفضل والأولى عدم الجهر إلا إذا فعل أهل السنة بعض الأحيان جهر بها ليعلم الناس أنه يسمي وليعلم الناس أنها مشروعة ليسمي الإنسان سرا بينه وبين ربه هذا حسن. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول بما نرد على من يقول إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي رحمه الله فلعل الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر ولما فرغ من الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهره أنه أن النبي جهر لأن أبا هريرة جهر وقال إني أشبهكم صلاة برسول الله فالجهر بها جائز ولكن الأفضل عدم الجهر. أيوة. الأفضل عدم الجهر. إذا لا تستوجب أن يكون هناك خلاف بين المسلمين. لا ينبغي فيها النزاع ينبغي الأمر فيها ينبغي يكون الأمر فيها خفيفا الحمد لله. والأفضل تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الجهر وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث غيره أو من أجل التعليم ويعلم الناس أنها تقرأ فلا بأس بها الحمد لله. جزاكم الله جهر بها بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ويقول ما حكم الإسلام في القنوت في صلاة الفجر وهل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين يقنطون وبما نرد على من يقول إن ذلك هو مذهب الشافعي حيث يتهموننا بأننا نبدع الشافعي. الخلاف مشهور في القنوت بعض أهل العلم رأى أنه يستحب في صلاة الفجر دائما وبعض أهل العلم قال لا يستحب إلا في النوازل إذا حدث حادث بأن قامت حرب ضد المسلمين يقنط المسلمون في الصلاة يدعون على العدو الذي حدث ضرره على المسلمين كما قالت النبي في النوازل فإنه قالت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحيان العرب اعتدوا على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام فالقنوت في النوازل سنة مشهور معروف أما القنوت في الفجر دائما فالأفضل تركه لأنه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا لا يقنطون في الفجر قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ألا كانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني محدث فهذا يدل على أن السنة تركه إلا من حادث إلا في حادث من الحوادث فهذا يقنط في النوازل أما الاستمرار فالأفضل تركه والأولى تركه لهذا الحديث الصحيح. ومن غلط من الأئمة في الفجر كالشافعية وغيرهم ومن غلط الفجر فقد احتجوا بأحاديث ورد في ذلك أنه غلط في الصبح عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وأنه داوم على ذلك، ولكنها هذه ضعيفة التي فيها المداومة ضعيفة، وإنما غلط في النوازل في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعتمد والأفضل أن لا يغلط في الفجر إلا في النوازل، وهكذا في المغرب والعشاء في النوازل والظهر والعصر في النوازل. أما الدوام على قنوت الفجر فالأولى تركه الذي ينبغي تركه لحديث علي بن طارق الذي سمعت. وإذا صليت مع أناس يقولون فلا حرج، لأنهم اتبعوا بعض الأئمة وله شبهة في بعض الأحاديث التي فيها ذكر القنوت، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، إلا أن تركه هو الأولى وهو الذي ينبغي عملا بالحديث الصحيح الذي سمعت وهو أنه محدث يعني الاستمرار. أما فعله للنوازل فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إذا أنكرنا مثل ذلك يتهموننا بأننا نبدع الشافعي، ماذا نقول لهم؟ يعلمون أن هذا ليس تبديعا للشافعي، طيب. ولكن من باب تحري الأرجح من الأقوال، من باب تحري الأرجح، لأن من قال إنه بدعة احتج بهذه طارق من أشياء من الأشياء، ومن زعم أنه سنة ومستحب احتج بأحاديث أخرى فيها ضعف. ولأخذ من الشيء ثابت الصحيح أولى وأحق عند أهل العلم، مع عدم التشنيع على من غلط، فإن هذه مسألة خفيفة لا ينبغي فيها التشنيع والنزاع، وإنما يتحرى فيها الإنسان ما هو الأفضل والأقرب للسنة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ألاحظ أن الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم، فهل ذلك مشروع؟ الأمر في هذا واسع، والسنة تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ الإمام كما كان النبي يقرأ عليه الصلاة والسلام، يطول في الفجر وفي الظهر ويخفف في العصر وفي المغرب تارة وتارة، تارة يطول وتارة يخفف في القراءة، والعشاء يتوسط فيها كالظهر والعصر، إلا أن الظهر أطول وهي أقرب إلى الفجر. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يتحرى قراءته صلى الله عليه وسلم فيقرأ الفجر بمثل قاف والداريات والطور وأشباهها من طوال المفصل، وفي الظهر أقل من ذلك، وفي العصر أقل من الظهر، وفي المغرب تارة وتارة قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، قرأ فيها بالمرسلات، والغالب أنه يقرأ فيها بقصر المفصل عليه الصلاة والسلام، مثل والشمس والضحاها والضحاها والليل إذا يغشى وإذا زلزلت والقارعة، وإذا طول بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من السنة. والعشاء في أوساط المفصل مثل داخلات الفجر وعاشية والسماء ذات الغروب والسماء يوم الطارق إلى السماء فطرت وأشبه ذلك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. الذين يقرؤون بعض السورة سماحة الشيخ هل في هذا لا حرج في ذلك؟ الحمد لله، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فإذا قرأ بعض سورة أو آخر سورة فلا حرج في ذلك، وإذا قرأ بعض الأحيان في الثاني يقول والله أحد أو قرأها مع غيرها فلا بأس. فقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض أئمة الأنصار يقرأ قوله الله أحد مع قراءته الأخرى، فسأله النبي عن ذلك فقال إني أقرأ بها لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وفي لفظ قال أخبروها أن الله يحبه يعني كما أحبها، فإذا قرأها مع غيرها فلا بأس، أو قرأها وحدها بعد الفاتحة فلا بأس، ولكن تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهج في القراءة أولى وأولى. نعم. جزاكم الله خيرا. ألاحظ أن الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم، فهل ذلك مشروع؟ وهذا ما تفضلتم بالإجابة عليه. نعم. ويسأل أيضا ويقول كذلك ألاحظ أنهم يقيمون الصلاة بعد الأذان مباشرة في صلاة المغرب دون صلاة ركعتين، فهل هذا صحيح؟ لا، الأفضل عدم العجلة قليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بالمغرب أكثر من غيرها عليه الصلاة والسلام، وكان لا يجلس بعد الأذان إلا قليلا بقدم يصلي ركعتين، فالسنة يصلي ركعتين بعد الأذان ثم يقيم الإمام بعد الأذان، لا يعجل يتأنى شيئا حتى يدرك الذي في الطريق الصلاة والذي يتوضأ يدرك الصلاة، ولكن لا يكون مثل الظهر والعصر والعشاء والفجر، لا، بل يتقدم بها أكثر، يعني يسرع بها أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتأخر فيها إلا قليلا، وكان الناس يصلوا ركعتين ثم يقيم عليه الصلاة والسلام. أحدى الأخوات المستمعات من مدينة الطائف تقول: أختكم في الله نالة العسيري بعثت برسالة ضمنتها 24 سؤالا. في أحد أسئلتها تسأل وتقول: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكيف يكون تغيير المنكر بالقلب كما ورد في الحديث المعروف مع التوضيح بالأمثلة ما أمكن؟ جزاكم الله خيرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين رجالا ونساء، هو من أهم واجبات الإسلام، والنصيحة تدعو إلى ذلك، والناس في حاجة إلى القيام بهذا الواجب. قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا يدل على أنه فرض على الجميع، المؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالواجب على المسلمين ولا سيما العلماء والأمراء والأعيان، الواجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأجلهم عن المنكر، وهكذا يجب على النساء ولا سيما من لها أمر ومن لها قدرة، فإن هذا متعين على الجميع، تأمر أهل بيتها، تأمر بناتها، خدمها، تأمر أخواتها، تأمر من ترى يقع منه منكر، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى تأمر الرجال، كما أن الرجل يأمر المرأة بالمعروف وينهى عن المنكر، كذلك المرأة تأمر بالرجل زوجها وأخاها وابنها وغيرهم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا واجب على الجميع، لكن بكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يراغب في الحق ويسبب قبوله، ولا ينبغي الشدة في هذا، لأنها قد تنفر من قبول الحق. يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، يعني إلا من ظلم فله جواب آخر. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالآمر والناهي يأمران بالمعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلمات المناسبة التي تدعو إلى قبول الحق وترغب في الخضوع للاستجابة. والإنكار ثلاث مراتب كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فباليد للأمراء والرؤساء وشوف القبائل والهيئة التي أصل إليها ذلك، عليها أن تنكر باليد إراقة الخمر، كسر المزمار، تفريق المجتمعين على باطل، أمر الناس بقوة إلى الصلاة إلى أذن المؤذن يقوم إلى الصلاة، إلى أشبه ذلك. وهكذا صاحب البيت يأمر أولاده وآل بيته وينكر عليه المنكر باليد، وهكذا صاحبة البيت تنكر بيدها إذا رأت المنكر على أهل بيتها، إذا كان لها استوطاء في البيت لإراقة الخمر إذا وجدته، لكسب أهلاك له، إلى غير هذا من إنكار باليد، إتلاف الدخان إذا وجد في البيت، إلى غير هذا إذا كان لها سلطان قدرة كما يفعل الرجل. فمن عجز عن هذا كغالب الناس وسائر الناس ينكر باللسان، ولا يقدم بيده إذا كان ذلك يسبب فتنا ونزاعا وشرا بينه وبين الناس، بل يدعو هذا لولاة الأمور ومن يسند إلى الأمر، ولكن يكفر باللسان فقط: يا أخي اتق الله هذا لا يجوز، يا أمة الله هذا لا يجوز، يرى رجلا يتعاطى الخمر ينكر عليه يقول هذا لا يجوز منكر حرام، يرى امرأة متفرجة سافرة في الأسواق ينكر عليه يقول يا أمة الله اتق الله احتجبي اطلق التبرج، يرى إنسان يسب يتكلم به الوحش فينكر عليه ويقول يا عبد الله اتق الله لا يجوز السب والوحش، هكذا ينكر باللسان ما سمع من المنكر أو شاهد من المنكر، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. أما من عجز عن ذلك لا يستطيع إنكار لا باللسان ولا بالقلب، يخشى ولا بالفعل، يخشى أن يضرب أو يقتل أو يسجن، ما يستطيع يتكلم في أي مكان، فإنه يكره بقلبه، يكره المنكر بقلبه يفارق المكان، هذا إنكار بالقلب، يكره بقلبه المنكر ويتغير يعلم الله من قلبه إنكاره والتغير عند رؤية المنكر ويغادر المكان، إذا استطاع أن يغادر المكان غادر المكان وترك المكان حتى لا يشاهد المنكر، هذا هو الإنكار بالقلب، كراهة المنكر وبغضه ومحبة إزالته والمغادرة إذا استطاع أن يغادر المكان حتى لا يشهد المنكر. نعم. جزاكم الله خيرا. حول الموضوع أيضا تسأل أختنا وتقول: هل إذا قام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط الإثم عن الباقين، وهل يعد ترك هذا الأمر من الكبائر؟ نعم، إذا قام المسلمون في أي بلد بإنكار المنكر قام الجماعة سقط الإثم عن الباقي في البلد، لأن المقصود حصل، فإذا كان جماعة صدوا لهذا الأمر وأنكروا المنكر وأزالوه حصل لهم الأجر العظيم وسقط الإثم عن الباقي في القرية أو البلد أو في القبيلة، لكن يبقى على القرية الثانية وعلى المدينة الثانية واجبها، كل مدينة وكل قرية وكل قبيلة مسؤولة، فإذا قام جماعة في بلد من البلدان أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل بإنكار المنكر وزال على أيديهم سقط الإثم عن الباقين، وفاز المنكرون بالأجر العظيم والخير الكثير، وهكذا كل قرية وكل بلد وكل قبيلة عليها أن تقوم بواجب، وإذا قام به بعضها سقط الإثم عن الباقين. نعم. إذن هو فرض كفاية والحالة نعم فرض كفاية أنا. بارك الله. لكن إذا كان في مكان ما فيه له ما هو في من يكر الله وجب عليه عينا، يعني شاهد المنكر في حي من الأحياء ما عنده أحد، أو في قبيلة من القبائل ما عنده أحد منكره وجب عليه أن ينكره. نعم. إذا استطاع ذلك بيده أو لسانه. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من قسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام سماحة الشيخ وقال: إن الإنكار باليد للسلطة، والإنكار باللسان للعلماء، والإنكار بالقلب لعامة الناس، ماذا تقول؟ مهو صحيح، مهو صحيح. ليس بصحيح، ليس بصحيح. الإنكار باليد لمن قدر حتى غير العلماء حتى غير الأمراء، من جعله له الأمراء في الهيئة التي تعين في البلاد لها ما عين لها من الإنكار باليد، وهكذا لو جعلوا غير الهيئة أشخاصا معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك، فالمقصود أن من قدر باليد أنكر من جهة الأمراء أو في بيته، في بيته وقبيلته، مثل شيخ القبيلة قد يكون لحكم الأمير في بلد في قرية في قبيلته يستطيع أن ينكر، فالمقصود الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان شيخ القبيلة أو أميرا أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور فلا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عندهم من المنكر، ثم البقية ينكر باللسان سواء العلماء ولا هم علماء حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى المنكر، يعني المنكرات بعضها ظاهر هو كافي يعلمه العامة والخاصة مثل تبرج النساء معروف عند الجميع مثل السب والشتم معروف انه منكر عند الجميع مثل التخلف عن الصلاة ويجلس والأذن مؤذن وجالس ما يقوم يصلي يعرفه العامة والخاصة منكر عليه. وهكذا ما أشبه ذلك الخمر معروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن وله عرف أن هذا منكر وأن يصب هؤلاء ينكر عليه مثل حلق اللحية منكر معروف يقول يا أخي اتق الله أو في لحيتك لا تحلقها لا تقصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى قصوا الشوارب واغفروا اللحى خالفوا المشركين مثل إشبال الثياب منكر معروف يعرفه الخاصة والعامة. فإذا قال لأخي يا أخي اتق الله ارفع ثيابك لا تسبل هذا كلام الحق. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.